مكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين فجعلناه في قرار متين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا